السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه رب الأرض والسماوات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى وصفات العليا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المخلصين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دين الله قائم على الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والشهادة الأولى تعني وجوب الإخلاص لله جل وعلا في كل عمل صغير أو كبير، في كل ما نريد به الثواب، فيجب أن يكون نصب عينينا وجه الوهاب جل في علاه. والشهادة الثانية تعني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالنا، لا ما تمليه علينا أهواؤنا، ولا ما نراه في ألفتنا وعاداتنا. يقول الله عز في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للإمام الفضيل بن عياض رحمه الله في الآية: ما معنى أحسن عمله؟ فقال: أخلصه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، شهدتم أن المعبود بحق هو رب السماوات والعلى، ولكن للشيطان مداخل على أهل التوحيد، ومنها الرياء، وهو أن يجمل الإنسان عمله لنظر فلان، أو يسمع بعمله لأجل فلان. فوالله غدا عما قريب ستكون في قبرك وحيدا، وبعملك مرهونا، وعنه بعيدا، لا تجد وليا ولا نصيرا. فأي فائدة ترجوه من إنسان مثلك وأمر السماوات والأرض وتدبيرهما بيد من قدر المقادير وسير الأمور، وهو سبحانه العالم بما يجري وبما سيكون في الدهور. أيها المسلمون، يجب على العبد أن يلحظ ملحظ الإخلاص في كل عمل، فإن المخلصين يدركون بإخلاصهم ما لا يدركه كثير من العاملين المرائين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد رجعته من غزوة تبوك الذي عانى فيها ما عانى: حر وريح وعدو وذهاب وإياب. قال بعدما أقبل إلى المدينة: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. فتأملوا يا رعاكم الله كيف أدرك الرجل بإخلاصه درجة الصائم القائم، درجة الغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب إنسان عامل ناصب، كما قال الله: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله السلامة والعافية. إذا تأملت، عملت، نصبت، تعبت، فلماذا تصلى النار؟ تجد أنه نقض أحد الشهادتين، إما شهادة التوحيد بالرياء أو بالشرك عياذا بالله، وهو أكبر من الرياء، وإما بالبدعة وعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك أيها الإخوة لا سيما الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في هذه الأمة، وهو نوع من الابتلاء أجراه الله على عباده الموحدين حتى يخلص المخلصون، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. فالجأ إلى الله يخلصك من الرياء. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو سعيد يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي أخفى. فقال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. صار مع الناس يصلي، صار بروحه ما يصلي، صار مع الناس جاء المسجد، صار بروحه ما يجي المسجد. أين تذهب من الله؟ كيف جعلته أهون الناظرين إليك؟ اتق الله واعلم أن الله سبحانه يحبط عمل المرائين في الدنيا والآخرة. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. ما معنى سمع؟ راح يتصدق، ما حد عنده عشان يشوفه، يصور: شوفوني أنا أتصدق على فلان وفلان وفلان. راح يسوي العمرة، يصور نفسه: شوفوني أنا قاعد أطوف. هذا معنى التسميع ومعنى الرياء عياذا بالله تبارك وتعالى. يري الناس طعامه: شوفوني كيف أنا كريم، يصور الوليمة. الله الله، من أين لك هذه النعم؟ من عندك أو من عند أبيك أو جدك، ليس من الله. فكيف ترائي بنعم الله عباد الله؟ أما تستحي من الله؟ ماذا ستقول يوم القيامة؟ يقول محمود بن لبيد رضي الله عنه، صحابي صغير يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. خل السوشيال ميديا ينفعك، خل 100,000 متابعين ينفعك، والله كلهم سيلومونك، وحينئذ تقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. عباد الله، الحذر الحذر الحذر الحذر من مجارات الناس، من النظر إلى الناس. اتركهم، اجعل قلبك معلقا بنظر خالق الناس، اجعل قلبك معلقا بمن أعطاك البصر، اجعل قلبك معلقا بمن أعطاك السمع، فهو يسمعك ويراك ويقدر على أن يشل أركانك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. والمراءون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أقر أن النعم من الله. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، أعاذنا الله وإياكم أن نكون من هؤلاء. فأتي به فعرفه نعمها فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. النجاة عباد الله بالإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. أيها المسلمون، الرياء من أخطر أبواب الشرك، ومبدأه النظر إلى الناس، مجاراتهم في لبسهم، في هيئتهم، في بيوتاتهم، في مأكولاتهم، في مشروباتهم، ثم يلف بك حتى يجعلك ترائي في العبادات. فاحذر عباد الله، فاحذر عباد الله، وعليك بالإخلاص لله. فوالله إن ستر العبادة وإخفاءها عن أعين الناس له أجر عظيم. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك في النافلة على صلاتك في المسجد، لأن في المسجد الناس يرونك، في البيت لا يراك إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد، بالبيت جالس في مصلى يذكر الله ففاضت عيناه، يكون من هؤلاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون، قال الصديق الأكبر أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأله عن دعاء يطلبه، قال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر يسجد للصنم، يركع للحجر والقبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا الشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، أدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احفظ ولي أمر البلاد، واجعله يا رب العالمين هاديا مهديا نافعا للعباد والبلاد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.